نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مبحث باب النسخ وما ذكروه تخصيص على نعم. لازلنا في التعريف الثاني للنسخ، وهو كشف مدة العبادة. قال بعضهم إن النسخ هو كشف مدة العبادة، ولكن ابن قدامة قد رد عليهم بردود. أولها أن كشف مدة العبادة هذا ليس فيه رفع للحكم، وإنما هو انتظار لآخر مدة العبادة، فيلزم على قولهم أن الغاية نسخ، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يلزم على هذا أن هذا نسخ، بمعنى أنه لما جاء الليل نسخ وجوب الصيام وانتهى الصيام ويسمى هذا نسخ، وهذا غير صحيح، بل هذا يسمى غاية، غاية للكلام متصل به، هذا جواب. ودلل على ذلك وقال بأن الصيام في النهار متباعد عن الليل، فكلما قرب الليل كلما تباعدنا عن النهار، هذا يعرفه أي إنسان، أي عام يعرف أننا إذا قربنا إلى الليل معناه أنه قد زال النهار أو قرب أن يزول. وهذا ليس هو مراد النسخ، مراد النسخ أن يثبت بخطاب، أن يثبت الحكم بخطاب ثم يأتي الناسخ فجأة بدون سابق علم فينسخ ذلك الحكم. أما كون الليل إذا جاء ناسخ لصيام النهار هذا غير صح، هذا غير، لا يمكن أن ينطبق هذا عليه لعلمنا السابق بأنه إذا جاء الليل انتهى الصيام، فأي علم سابق لنا به لا يسمى نسخا، ولا يمكن أن ينطبق عليه النسخ المعروف شرعا. هذا جواب. الجواب الثاني قال إنه تخصيص، يعني أن هذا التعريف تعريف للتخصيص وليس تعريف للنسخ، وليس تعريفا للنسخ. لماذا؟ لأن من المخصصات المتصلة الغاية، اذهب إلى البلدة الفلانية فقط لا تتعداها، وقاتل الذين كفروا، ثم قال في آخر الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى إذا أعطوك الجزية بالصغار والذل المعروف فانتهى، فيجب أن ننتهي عن قتاله، يصبحون أهل ذمة. أتم الصيام إلى الليل، هذا تخصيصنا. فالمخصصات المتصلة كما ستأتينا الاستثناء والغاية والصفة إلى آخر، هذا جواب ثاني. نعم. وما ذكروه تخصيص، هذا الجواب الثاني كما قلنا. نعم. على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز، هذا الجواب الثالث. يقول إن نسخ العبادة قبل التمكن من امتثالها جائز عندنا، مثل نسخ أمر الله عز وجل لإبراهيم بذبح ابنه، فقد أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يذبح ابنه، ثم لما استعد لتمثيل الأمر نسخه وفدي بذبح عظيم، يعني فدي هذا الذبح وانتهى الذبح ما ذبح، فهذا يسمى نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله عندنا. وتعريفكم السابق هو كشف مدة العبادة، لا ينطبق على هذا. إذن يكون التعريف هنا غير جامع لأفراد المعرف، لأنكم تريدون تعرفون النسخ أليس كذلك؟ ونسخ العبادة قبل التمكن من امتثالها كما مثلنا جزء من أجزاء النسخ، فتعريفكم غير شامل له فيسمى غير جامع لأفراد المعرف، يعني بمعنى أن التعريف خاص والنسخ عام منه، فلا يصلح للتعريف، فلا يصلح ما ذكرتموه لأن يكون تعريفا للنسخ. هذه ثلاثة أجوبة عن تعريف. نعم. على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز، وليس فيه بيان لانقطاعها. نعم، وليس فيه بيان لانقطاعها كما قلتم في تعريفكم. تعريفكم هو بيان انقطاع العبادة أو كشف مدة انقطاع العبادة، ليس فيها انقطاع نسخ الشيء قبل التمكن من فعله، أصلا ما بدأ بفعله، أصلا ما تعبد الله فيه، يعني بمعنى ما بدأ بالعبادة اللي أمر به، فلا يسمى نسخا. إذن تعريفكم أقصر أو أخص من المعرف، إذن تعريفه غير جامع لأفراد المعرف، فينبغي يكون التعريف جامع لأفراد المعرف، جميع جزئية المعرف يدخل فيها، هذا التعريف الحقيقي كما هو، يعني أو كما قلنا فيما سبق. نعم. وحد المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا ولا يصح. نعم، هذا التعريف الثالث للنسخ، وهو تعريف المعتزلة أو القدرية كما يسميهم الغزالي وتبع على ذلك ابن قدامة، هذا يسمى هذا التعريف الثالث، وأيضا هو باطل، لأنهم عبروا بتعبير لا يوجد فيه لفظة رفع، والنسخ في حقيقته هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم فجأة بخطاب متراخ عنه، هذا هو النسخ، رفع يجب أن يرفع، يجب أن يمنع هذا المكلف من العمل به فجأة وليس عنده سابق علم. ودائما اجعلوا في أذهانكم مثالا للنسخ الفسخ، فسخ الإجارة دائما، يعني بمعنى أننا أجرنا هذا البيت بكذا لمدة سنة، المستأجر يعرف أنه بعد السنة ستنتهي الإجارة، يعرف هذا بالعقل، لكن إذا فسخت الإجارة فجأة بعد شهرين أصابته آفة سماوية، هذا الفسخ العملي التطبيق هو نفسه النسخ كما سيأتي من الأمثلة وكما سبق. دائما يكررون هذا المثال لأجل تصوير النسخ للقوم الذين لم يتصوروه، لذلك عرفوه بتلك التعريفات السابقة. هنا يقولون الحكم الذي أزيل بنص لولاه لما أزيل، دون التعبير بلفظة رفع، لأن الرفع في هذا الأمر يقتضي ويلزم من هذه اللفظة الفجأة، يلزم من هذه اللفظة وهو الرفع أن الحكم قد رفع فجأة. نعم. ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه. نعم، يعني بمعنى أخلوا الحد، أضيف لفظة ترى الظاهر ساقطها، نبهني عليها بعض الأخ، لو الحد عن نعم أضيف هو مكتوب إيش اللحد. لحد. المهم أن أي تعريف من تعريفات يخلو من كلمة الرفع فإنها لا تصح، لأن الرفع يلزم منها الرفع فجأة أو إزالة الحكم فجأة، ولا يلزم من كلمة الإزالة لو عبروا أو كشف مدة العبادة، لا يلزم هذا. والتلازم أو يعني دليل من الأدلة الشرعية التي يستدل بها من يدقق في الشريعة في الألفاظ، وليست التلازم دلالة لفظية، مثل مثلا قوله تعالى واللائي يئسن، يئس هذه يلزم منها أن الأصل الحيض، يلزم من أصول الكلمة أصول الحروف هذه يئس أن الأصل هو الحيض، فإذا عجزت ويائست من الاتيان به أو أنها أو انقطع عنها تنتقل إلى بديلة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، مثل هذه لا بالضبط. فلذلك الأصل الحيض كما قال الحنفية ومن تبعهم من العلماء، لذلك التي يأتيها الحيض تعتد ثلاث حيض، والتي لا يأتيها تعتد إذا طلقت ثلاثة أطهار، وهكذا. نعم. ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد أخلوا الحد عنه، فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه. نعم. الآن يورد اعتراضات المعتزلة وبعض العلماء على التعبير بالرفع، كما أننا اعترضنا عليهم بأنكم أتيتم بكلمة بيان أو كلمة كشف، هذا ليس تعبيرا دقيقا. هم قالوا أيضا رفع، نحن نعترض على هذه العبارة. فانظروا إلى دقائق العلماء، ليس المقصود هو وجود الخلاف، وإنما المقصود في البحوث الإسلامية أن نستنبط مما ورد في الكتاب والسنة أحكاما شرعية دقيقة. فهنا اعترضوا على كلمة الرفع، كلمة الرفع يقول لما قالوا في تعريفهم هناك رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب مترخن عنه، قالوا هذه الكلمة أيضا رفع، نحن نجد عليه اعتراضات، وهي خمسة، هي كما يلي. أولا أحدها أنه لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له، فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. الأول منها استدلوا على أنها لا تصلح بالسبر والتقسيم، قالوا إما أن يكون الحكم ثابت وإما ألا يكون ثابت، ما عندنا إلا قسمة، فإن كان ثابتا لا يمكن رفع، إن أثبته الله عز وجل، يقول المعتزلة إن أثبته الله لا يمكن رفع، كيف يرفع حكما قد أثبته؟ هذا تناقض. وإن كان غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع، لأنه أصلا مرفوض، لأنه غير ثابت. هذا أولا، ستأتي الردود إن شاء الله فيما بعد، لكن سنصور أدلة القدرية أو غيرهم من المعتزلة أو من العلماء على كلمة الرفع. نعم. ثانيا، الثاني أن واضح الكلام هذا الأول. نعم. الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. نعم، يقولون أنتم قلتم إن الخطاب الخاص بالمكلف قديم، يعني من أول ما وجد هذا العالم الله عز وجل قدر الأقدار لكل فرد من الأفراد، فكيف إذا نزل هذا الحكم الشرعي بفترة رفع؟ لماذا أصلا لم ينزل الناسخ أصلا؟ لماذا يرفع؟ وسيأتينا الجواب عن هذا. هم هذه أسئلتهم وهذه اعتراضاتهم على كلمة الرب. يقولون ما دام الخطاب قديم جدا، أول ما خلق العالم الله عز وجل قدر لكل على كل شخص ما سيصيبه، ولماذا إذا أنزله بعد فترة نسخه؟ هذا لا يمكن في حق الله يقولون. وانتبهوا، المعتزلة أو غيرهم ممن يتكلم لا يريدون تشويه الإسلام أو تشويه بعض الأمور، انتبهوا، هم أرادوا تنزيه الله عز وجل من أن يتناقض كلامه. فكل يعني له رأيه، وكل له يعني تأويله في الذي استدل عليه. نعم. الثالث أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحا. إيه نعم. الثالث من الاعتراضات على كلمة رف أنهم يقولون إنه إذا نزل الحكم وأمر به الله عز وجل أنه حسن، لأن الله لا يأمر إلا بحسن، لا يأمر إلا بشيء يجلب المصالح ويدفع المفاسد. لكن إذا رفع معنى أنه انقلب الحسن إلى قبيح، معنى أن اعتداد المرأة سنة كاملة أنه قبيح بعدما كان حسنا، وهذا تناقض في حق الله. كيف يأمر به والآن ينهى عنه؟ لا يمكن أن ينقلب. ممكن بني البشر ممكن أنه يأمر اليوم بشيء ثم غدا يقول والله أنا رأيت أنه ليس بشيء، لا يصلح أن يؤمر به هذا فيغير، لكن يقول الله مستحيل عليه هذا، لأن الله لا يأمر إلا بالشيء الحسن ولا ينهى إلا عن الشيء القبيح، فكيف ينقلب الحسن القبيح إذا قلنا بالرفع؟ نعم. هذا طبعا اعتراضاتهم وستأتي أجوبتها. نعم. الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد؟ إيه نعم. يقولون إن الله أمر بالحكم الأول، إذن أراده، ما أمر به إلا لأنه أراده، فإذا رفعه معنى ذلك أنه لم يرد، لم يرفعه وهو يرد، فلذلك انقلب المراد غير مراد، وهذا تناقض أيضا يقولون. نعم. الخامس أنه يدل على البدا، فإنه يدل على أنه بدا له مما كان حكم به وندم عليه، وهذا محال في حق الله تعالى قلنا. نعم. يقولون إن كلمة الرفع إذا عبرنا بها فإنها لا تليق بحق الله عز وجل. ممكن الآدميين يعني يرفعون ما كانوا أمروا به في السابق، لأنه بدأ لهم أنهم أمروا بشيء فيه أو مفاسده أكثر من مصالح، بدأ لهم، ظهر لهم أنه غير صالح لأن يكون أو لأن يأمر به، ممكن هذا. لكن الله عز وجل لا يجوز عليه البدء، لأن هذا معناه أنه ظهر له شيء كان خافيا عليه، والله سبحانه وتعالى مطلع على أسرار جميعا، فالإنسان قد تخفى عليه مصلحة فيأمر بشيء ثم غدا تتبين أنه أمر بمفسدة فيغير، ظهر له شيء غير ما، لكن هذا مستحيل على الله عز وجل، لأنه يعلم حقائق الأمور قبل أن يخلق هذا الخلق، فالله عز وجل لا يبدو له شيء فيما بعد. هم قالوا هذا وسيأتينا الجواب إن شاء الله. نعم. إذن فحد البدا له ما كان خافيا عليه. أي نعم، يعني كأنهم نظروا إلى البدا هنا أو الظهور قالوا ظهر له شيء كان خافيا عليه، هذا لا يمكن بحق الله يقوله، أما بحق لا لا لا لا الإنسان فهو ممكن وجائز. أن الإنسان دائما وفي كل يوم الإنسان يعدل عن آراءه السابقة في كل يوم ترى ويندم، يمكن يأمر في الصباح ويندم على ما أمر به في المساء، ممكن هذا. لكن الله عز وجل العالم بخفايا الأمور لا يمكن أن يجوز عليه مثل هذا. نعم. هذه اعتراضات الخمسة على كلمة الرفع التي عبر بها الجمهور في تعريف النصب. الآن سيجيب. نعم. قلنا أما الأول ففاسد، فإنا نقول بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابت. ما هو الأول؟ الأول هم الذي في سبر التقسيم هناك، أنهم قالوا إما أنه ثابت أو غير ثابت، فإن كان ثابت فلا يمكن أن يرفع الثابت، مستحيل، وإن كان غير ثابت فلا حاجة له إلى الرفع لأنه أصلا مرفوع، تحصيل حاصل. الجواب قال أما الأول ففاسد، فإنا نقول بل هو رفع لحكم ثابت، لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا كالكسر من المكسور والفسخ في العقود. نعم، يعني أثبت القسم الأول وهو أنه ثابت، أما غير الثابت أصلا لا يدخله الرفع لأنه مرفوع ونوافقكم عليه، لكن النسخ أتى إلى الشيء الثابت كما عبرنا عنه في التعريف رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، فنحن نعني بها الحكم الثابت، ثبت وعمل به فترة ثم جاء الناسخ فرفع هذا الثابت ثم أتى بمثال كررنا عليكم وهو الفسخ في الإيجار، ثابت أنه سيستمر سنة لكن أتت آفة سماوية هذا البيت انهدم من مطر أو كذا، إذن تنفسخ الإجارة ولا يطالب بالأجار هذا لأنه لم يتمكن من المنفعة، ولا يطالب بالأجار إذا يعني أصيب بآفة سماوية لا يطالب بشيء، انفسخت الإجارة. هذا أتى فجأة ما كان متصور لا من المستأجر ولا من المؤجر، كذلك هنا الرفع أتى فجأة ما كان متصور من العامل من المكلف أبدا، كان مستمر عليه ويعمل بما سبق، أما ما عند وقوع الحادث في البيت أو غير ذلك فإنه ينقطع انتهى الأمر كما هو في نسخ التوجه إلى بيت المقدس ونسخ بالتوجه إلى الكعبة أثناء صلاة العصر في مسجد قباء، صلوا في صلاة العصر ركعتين فلما جاء رجل وقال لهم النسخ وروى ذلك وهم يسمعون وهم يصلون انصرفوا وهم يصلون انصرفوا إلى إيه؟ إلى الكعبة ولم يعيد الصلوات على الركعتين ولم تبطل صلاته لأنه يعمل به على ما هو عليه. كذلك الكسر في المكسور، هذا الإناء مثلا جاهز للشرب فانكسر، أصابته سآفة سماوية وانكسر فجأة لم يخطط له صاحبه. كالكسر من المكسور والفسخ في العقود، لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود، فالمعدوم لا حاجة. لاحظوا هذا الاعتراض كرروا نفس الكلام السابق في قاعدتهم في الرد على كلمة الرب يعني الأول، لكن كرروه بمثال فقط. لو قال قائل منهم يعني من المعتزلة، لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود، فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ينكسر لكان غير صحيح. نفس السابق يقول الموجود لا ينكسر والمعدوم